قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا اسم الرجاء إنما يصدق على انتظار محبوب تمهدت أسبابه الداخلة تحت اختيار العبد، ولم يبق إلا ما ليس إلى اختياره، وهو فضل الله سبحانه بصرف الموانع المفسدات. فالعبد إذا بث بذل الإيمان وسقاه مع الطاعات وطهر القلب عن شوك الأخلاق الرديئة وانتظر من فضل الله تعالى تثبيته على ذلك إلى الموت وحسن الخاتمة المفضية إلى المغفرة، كان انتظاره لذلك رجاء محمودا باعثا على المواظبة على الطاعات والقيام بمقتضى الإيمان إلى الموت. وإن قطع بذل الإيمان عن تعهده بماء الطاعات أو ترك القلب مشحونا برذائل الأخلاق وانهمك في طلب لذات الدنيا ثم انتظر المغفرة، كان ذلك حمقا وغرورا. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. وذم القائل: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وروى شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله عز وجل الأماني. وقال معروف الخرخي رحمه الله: رجاؤك لرحمة من لا تطيعه خذلان وحمق. ولذلك قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. المعنى: أولئك الذين يستحقون أن يرجوا، ولم يرد به تخصيص وجود الرجاء لأن غيرهم أيضا قد يرجو ذلك. واعلم أن الرجاء محمود لأنه باعث على العمل، واليأس مذموم لأنه صارف عن العمل. إذ من عرف أن الأرض سبخة وأن الماء مهور وأن البذر لا ينبت ترك تفقد الأرض ولم يتعب في تعاهدها. وأما الخوف فليس بضد الرجاء بل رفيق له، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وحال الرجاء يورث طريق المجاهدة بالأعمال والمواظبة على الطاعات، كيفما تقلبت الأحوال. ومن آثاره التلذذ بدوام الإقبال على الله عز وجل، والتنعم بمناجاته، والتلطف في التملق له. فإن هذه الأحوال لا بد أن تظهر على كل من يرجو ملكا من الملوك أو شخصا من الأشخاص، فكيف لا يظهر ذلك في حق الله سبحانه وتعالى؟ فمتى لم يظهر استدل به على حرمان مقام الرجاء. فما الرجاء يكون مرادا بالخير من غير هذه العلامات فهو مغرور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: فإذا اسم الرجاء إنما يصدق على انتظار محبوب تمهدت أسبابه الداخلة تحت اختيار العبد. سبق للشيخ أن بين الفرق بين الرجاء والتمني، وأن المحمود هو الرجاء، أما التمني الذي ليس مبنيا على أسباب فإن هذا ما هو إلا أماني المغرورين. ولهذا قال في تعريف الرجاء: هو انتظار أو ارتياح لانتظار ما هو محبوب عنده. لا، الرجاء انتظار وليس مجرد ارتياح. الشيخ يقول: هو ارتياح لانتظار ما هو محبوب. حقيقة الرجاء هو انتظار، انك ترجو بما تنتظر وتؤمن. لا شك انه يصاحب ذلك راحة، يعني كأنه اتى بالراحة ليقابل الخوف، لان الخوف يصيبه رهبة وليس راحة. وإلا حقيقة الرجاء انتظار، كما أن الخوف أيضا انتظار بمعنى توقع، انتظار هنا بمعنى توقع وأمل. فالرجاء هو في انتظار محبوب لكن مع تحصيل الأسباب، وقد ذكر الشيخ أو ضرب مثلا لمن يرجو حصاد زرعه، فإذا كانت أرضه صالحة للزراعة وهو اجتهد في جلب كل أسباب النبات من الماء وتنقية الأرض وإصلاح كل ما هو في مكنته وداخل تحت قدرته ثم يرجو أن يحصد فهذا صحيح. أما إنسان يرجو أن يحصد وهو لم يأخذ بالأسباب فهذا أماني. هذا ما من قال الشيخ. فإذا اسم الرجاء إنما يصدق على انتظار محبوب تمهدت أسبابه الداخلة تحت اختيار العبد، بمعنى الشيء الذي في إمكانك لا بد أن تبذله، فإذا قصرت فإن رجاءك يكون فيه قصور ولم يبقى إلا ما ليس إلى اختياره، يعني أنك تبذل ما في جهدك وما تحت مكنتك وقدرتك وما وراء ذلك تتركه لله عز وجل. هذا هو الرجاء، أن الشيء الذي ليس داخلا تحت قدرتك تؤمل في الله عز وجل وتحسن ظنك بربك ولم يبقى إلا ما ليس لاختياره، وهو فضل الله سبحانه وتعالى بصرف الموانع المفسدة، بمعنى أن ترجو من الله أن يصرف الموانع التي لا تستطيع أن تصرفها، الموانع المفسدات. ثم قال، وهذا أيضا إيضاح جميل، فالعبد إذا بث بذر الإيمان، بمعنى من نفسه كان قلبه حيا وكان راسخ الاعتقاد وكذلك أيضا يأخذ بمقويات الإيمان وكذلك أيضا مصدر إيمانه صحيح من حيث الكتاب والسنة والمعتقد الصحيح، ثم سقاه ماء الطاعات، لأن الإيمان لابد أن يكون مقرونا بالعمل الصالح، لا يكون إيمان على حقيقة إلا إذا كان صاحبه يقوم بالعمل الصالح، والعمل الصالح واسع، سواء كان قلبيا وسواء كان لسانيا سواء كان بالجوارح، كل هذه هي حافظات الإيمان وهي التي تسقي الإيمان. وسقاه ماء الطاعة وطهر القلب من شوك الأخلاق الرديئة من الحسد والغل وكل المداخل الشيطانية، وانتظر من فضل الله تعالى تثبيته على ذلك إلى الموت وحسن الخاتمة المفضية المغفرة، كان انتظاره رجاء. إذن أنت تعمل ما في مكنتك وما هو داخل تحت قدرتك، إذا فعلت ذلك ما وراء ذلك هو الذي يتعلق به رجاؤك، وحينئذ يصدق عليك أنك راجي. أما أنك تقصر وتهمل ثم ترجو هذا تفريط، وهذا أماني، وهذه بل هذا هو غرور. قال وانتظر من فضل الله تعالى تثبيته على ذلك إذا الموت وحسن الخاتمة المفضية إلى المغفرة. قال كان انتظاره لذلك رجاء محمودا باعثا على المواظبة على الطاعات والقيام بمقتضى الإيمان إلى الموت. إذن أيضا الرجاء لا يعني أنك تعمل وتسكت، أيضا حقيقة الرجاء يتطلب منك أن تكون دائما العمل، لأن الرجاء يتعلق ما ليس داخل تحت قدرتك. أما أن ترجو وأنت مقصر وترجو وأنت في أشياء داخلة تحت القدرة ولم تعمل بها فهذا خطير. ولهذا قال كان انتظاره لذلك رجاء محمودا باعثا على المواظبة على الطاعات والقيام بمقتضى الإيمان للموت. فالراجي حقيقة كثير العمل، ولهذا سوف يرد الشيخ قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، كما قال في باب التوبة وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فلا بد ما كلفت به وكان داخلا تحت قدرتك لا بد أن تحافظ عليه وأن تجتهد بأن تأتي به على كماله قدر الطاقة، حينئذ تكون في من الراجين حقيقة. فرجاؤك دائما يبعثك على أن تعمل بجد فيما تستطيعه. ولهذا قال انتظاره رجاء محمودا باعثا على المواظبة على الطاعات والقيام بمقتضى الإيمان للموت. وإن قطع بذر الإيمان عن تعهده بماء الطاعات أو ترك القلب مشحونا برذائل الأخلاق وانهمك في طلب لذات الدنيا ثم انتظر المغفرة كان ذلك حمقا وغرورا. لا تعمل الصالحات وقلبك قد انعقد على من عقد عليه من سيء الأخلاق من الحسد والغل والحرص والطمع والأشياء التي كلها أشواك وكلها عوائق. فهذا ثم يرجو وأيضا غارق في الدنيا وبخاصة حرامها ومشتبهها، فهذا على خطر عظيم. أين الرجاء وأين مسلك الرجاء الصحيح؟ قال ثم انتظر المغفرة كان ذلك حمقا وغرورا. قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذه. يعني أناس ورثوا الكتاب يعني منسوبون إلى العلم، منسوبين إلى العلم ومنسوبين إلى الدين ومنسوبين إلى الصلاح ومقصرون يأخذون عرض هذا الأدنى، يعني كأنهم يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أي أنهم مقصرون، ومع هذا يقولون سيغفرون لنا. الذي يرجو رحمة الله ويرجو مغفرته لابد أن يعمل ولابد أن يجتهد في إصلاح قلبه وإصلاح نفسه. ولهذا قال الله عز وجل معاتبا لهم وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، يعني ما فهم في الدنيا غارقون وهم في مشتبهاتها وحرامها ومع هذا يرجون رحمة الله. هؤلاء الله عز وجل يقول ويقولون سيغفر لنا، كان هذا حكاية لكلامهم من باب التهكم بهم. وكذلك أيضا لما صاحب الجهن الذي بطر ولم يؤدي حق الله عز وجل ومع هذا قال مستكبرا ومتعاليا على صاحبه ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، والآخر قال ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده الحسنى، وهو لم يعمل الصالحات ولم يستقم على أمر الله عز وجل، فهذا بعيد. وروى شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. هذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكن معناه صحيح وشواهده من الكتاب والسنة جلية. الكيس يعني الحازم، الكيس يعني الحازم الفطن الذي يتفقد نفسه. من دان نفسه يعني حاسبها، دان نفسه يعني في الدنيا والدين والمداينة والتداين بمعنى بمعنى المحاسبة، وعمل لما بعد الموت بمعنى أنه أخذ أهبته وأخذ استعداده ويعلم أن له يوما سوف يلاقي في ربه فأخذ حسابه وعمل لما بعد الموت. إذن هذا هو الكيس وهذا هو الحازم وهذا هو المحتاط، ونستطيع أن نقول أيضا إنه هو الراجي حقا. والعاجز من أتبع نفسه هواها، يعني لم يستقم على الشرع ولم يستقم على أمر الله عز وجل ولم يتقيد بأوامر الشرع ولم يضبط سلوكه وتصرفاته بضوابط الشرع، وإنما أتبع نفسه هواه وتمنى على الله عز وجل الأمان، هو مقصر ومخالف وعاصي وسالك مسالك الهوى ومع هذا يتمنى على الله، هذا عاجز. قال وقال معروف الكرخي رحمه الله رجاؤك لرحمة من لا تطيعه خذلان وحمق. هذه من أجمل الموازين التي يزن بها الإنسان نفسه، أنت عاصي ومقصر ومع هذا ترجو الرحمة، هذا حمق، إن لعلك أن تنتظر العقاب صلى الله عليه وسلم. إنما رجاء الرحمة بأن تكون محسن. رجاؤك لرحمة من لا تطيعه، أنت متمرد وعاصي ومقصر ومخالف ومع هذا ترجو الرحمة، ولذلك قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجو رحمة الله. آمنوا فيما يتعلق بالقلوب وفيما يتعلق بأصل العقيدة، وهاجروا إذا كان الأمر يستدعي هجرة، وإن كانت الهجرة أيضا لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، بمعنى أنه الهجرة عما حرم الله والهجرة من انتقام بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وجاهدوا في سبيل الله، هؤلاء هم الذين يرجو رحمة الله. إذن لابد من العمل ولابد من الجدية والاستقامة على أمر الله. ثم قرر الشيخ معنى لطيفا في الرجاء هنا، قال المعنى أولئك الذين يستحقون أن يرجوا، قال ولم يرد به تخصيص وجود الرجاء لأن غيرهم أيضا قد يرجو. ما معنى ذلك يا شيخ؟ ما معنى ما يريد تقريره الشيخ هنا أولئك الذين يستحقون أن يرجو ولم يرد به تخصيص وجود الرجاء لأن غيرهم أيضا قد يرجو ذلك؟ ما معنى ذلك؟ هي واضحة طبعا، إنما سؤال منكم أن تشاركون ولا أنا يا مشايخ. أولئك يرجون رحمة الله. قال أولئك الذين يستحقون أن يرجو. معنى أولئك الذين يستحقون أن يرجو، إيش معنى يستحقون؟ يعني معنى حقيقة، رجاؤهم معنى حقيقة وليس يعني مجرد مع المعصية. لا هو ما كيف يعني ايش رجاء حقيقة؟ الذين آمنوا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله حقيقة، رجاؤهم يستحقون حقيقة. أريد مزيد إيضاح، هو المعنى طبعا المعنى ليس معقدا بس أريد منكم يعني توضحوا المقصود يعني لا لا بس خير رجع نعم، لكن ما المراد؟ لماذا يعني لماذا احتاج الشيخ ان يوضح اولئك يرجون قال يستحقون ان يرجو؟ لا لماذا قال الشيخ يستحقون ان يرجو؟ اي نعم بمعنى هو، ولهذا قال في اخرها لان غيرهم ايضا قد يرجو، لان غيرهم كل الناس ترجو، لكن الرجاء المعتبر والذين رجاءهم صحيح هم العاملون. فما ليس معنى أولئك يرجون أن غيرهم لا يرجو، لكن أولئك الذين رجاؤهم معتبر، وأولئك الذين كما قال يستحقون أن يرجو، يعني هم أهل أن يرجو لأنهم يعملون، وإلا كل يرجو. ولهذا الآيات السابقة مثلا ولا يردت إلى ربي لا أجد أن خيرا منها منقلبا، هذا يرجو لكنه رجاء غير معتبر، ولكن يرجون بمعنى يرجون رجاء صحيحا أو الرجاء المعتبر شرعا، الرجاء المعتبر شرعا، أو يستحقون كما قال الشيخ يستحقون أن يرجو، وهو وقفة يعني تنبيه لطيف من الشيخ رحمه الله. ثم قال واعلم أن الرجاء محمود لأنه باعث على العمل واليأس مذموم إلى آخره. هذه أيضا تعقيب من الشيخ أو إكمال من الشيخ لبيان منزلة الرجاء أو وظيفة الرجاء، بيان منزلة الرجاء أو وظيفة الرجاء. فيقول الرجاء محمود لأنه باعث على العمل، وهي نقطة دقيقة الحقيقة، بمعنى لا يكون رجاء حقيقة إلا إذا كان يدعوك إلى العمل، واليأس هو الذي يثبطك عن العمل. أما إذا كان رجاء من غير عمل ماذا يسمى؟ نعم يسمى أماني أو يسمى أمن من مكر الله. فإذا لابد في الرجاء الصحيح أن يكون باعث على عمل. لماذا؟ لأن الرجاء الحقيقي هو أن تؤمل في الله، وتؤمل في الله لأنك تعرف ربك، وتعلم أن الله سبحانه ومن صدق معرفتك ومعرفتك الصحيحة أنك تعلم أن الله سبحانه وتعالى يحب العاملين وأن الله سبحانه وتعالى يحب الذين يعملون. فإذا الرجاء الحقيقي يكون باعث على العمل، بينما مفهوم الناس أن الرجاء استكالة وأن الرجاء اتكال على أشياء عملتها أو اتكال على سعة رحمة الله. فالشيخ يقول لا، الرجاء محمود لأنه باعث على العمل، واليأس مذموم لأنه صارف عن العمل. أما إذا كان خوفا يدعو إلى العمل فهذا ليس يأسا، لأن الخوف لابد أن يدعو إلى العمل والرجاء لابد أن يدعو إلى العمل. وهذا يا أخواني فقه دقيق، فقه دقيق يجب أن أعرفه ويجب أن أتأمله ويجب أن نكون منه على ذكر دائما. الخوف لابد أن يكون باعثا على العمل، لأنه إذا لم يكن باعثا على العمل فهو يأس. إذا لم يكن باعثا على العمل فهو يأس، كما أن الرجاء إذا لم يكن باعثا على العمل فهو أمن من مكر الله. وهنا تدرك الفواصل بين الألفاظ، بين اليأس وبين الخوف وبين الأمك الله وبين الأمل وبين الرجاء وبين الأماني إلى آخر. فقال الرجاء محمود لأنه باعث على العمل، واليأس مذموم لأنه صارف عن العمل. قال إذ من عرف أن الأرض سبخة وأن الماء مغور يعني غائر وأن البذر لا ينبت ترك تفقد الأرض ولم يتعب في تعاهدها. بمعنى إذن ما في رجاء إلا في شيء في حياة وفي أمل. كما قال إذا كان الأرض سبخة والبذر مشبوس وفاسد وليس عندك ماء، إذن ما في أمل. إذا ما في أمل إلا إذا كان فعلا عندك ما يبعثك على العمل، هذا هو الرجاء. وكلام الشيخ الحقيقة دقيق، دقيق جدا، لأن أكثر الراجين وأكثر المؤمنين في رحمة الله لا يعملون. كأنه يقول إذا كان هذا عندكم في الدنيا معروف، أن إنسان عنده أرض سبخة ولا عنده ماء ويروح يزرع، تقول هذا مجنون. يقول لنا أمل كبير، أمل كبير حينما تكون أسباب صحيحة. ولهذا حينما إنسان يكون عنده يشتري أرض زراعية فيقول يا فلان ماذا اشتريت؟ هذا أرض فلاني، وين موقع فلان؟ هذه يا أخي ما تصلح، هذه جبلية، هذه سبخة، هذه كذا كذا. إذا أنت لا تأتي إلا لأشياء صالحة ولأشياء قابلة لأن تعمل فيها. فإذا لا يكون رجاء فعلا إلا إذا كان باعث على العمل، ولا يكون باعث على العمل إلا إذا كانت الأسباب متوفرة. قال وأما الخوف فليس بضد الرجاء كما قلنا قبل قليل، بل رفيق له كما سيأتي. فكان الشيخ ينبهك على أن الخوف ليس اليأس، اليأس مذموم لأنه صارف عن العمل، بينما الخوف لا، باعث على العمل. ولهذا الرجاء حائد حادي، الرجاء حادي يعني يدعوك، والخوف سائط، والخوف صوت، صوت يدفعك. الخوف صوت يدفعك، والرجاء حادي بصوته الشجي يجعلك تسرع، لأن الحادي هو الذي يحذو الإبل فهو يجعلها تغذو السير، والخوف كالسوط الذي يجعلك أيضا تسرع السير. فالخوف يدفعك إلى العمل والرجاء يدفعك إلى العمل. ولهذا قال الخوف ليس ضد الرجاء وإنما كلاهما قرينة، يعني كأن الرجاء هو الخطام الذي تسحب به الناقة أو تجر به الناقة، والخوف هو السوط الذي تضربه من الربحين وتكون مستمرة في السير. هذا هو الذي ينبغي أن تضرب إليه، وهذا هو الذي ينبغي أن تنظر فيه في وظيفة الخوف وفي وظيفة الرجاء. قال وأما الخوف فليس بضد الرجاء بل رفيق له كما سيأتي بنا إن شاء الله تعالى. قال وحال الرجاء يورث طريق المجاهدة بالعمل، وهذا من أجمل يعني الجزء، هذا من أجمل فقه الرجاء، في قوله واعلم أن الرجاء محمود إلى آخره، وقال وحال الرجاء يورث طريق المجاهدة بالأعمال. هذا من أدق فقه الرجاء. فقه الرجاء هو بأن تعمل، لأنك لا تكون راجيا فعلا إلا إذا كنت تعمل، وكان الرجاء باعثا لك على العمل. وحال الرجاء يورث طريق المجاهدة بالأعمال، المجاهدة يعني بذل الجهد، والذين جاهدوا فينا، والمواظبة على الطاعات كيفما تقلبت الأحوال. هذا هو الراجي. الراجي هو فعلا مؤمن بالله عز وجل، كما إنسان مثلا قيل له إنه في رأس هذا الجبل مثلا كنز، طبعا هو يشتغل ويصعد. لماذا؟ لأنه مؤمل. لكن لو جلس في قاع الجبل ولم يصعد، وهو يعلم ويوقن أن في رأسه كنزا مثلا، لا يعتبر راجيا، ولا يرجى تحصيله لهذا الكنز أبدا. لا يرجى تحصيله إلا إذا بذل جهده في الصعود وصعد بالفعل. فحال الرجاء يورث طريق المجاهدة بالأعمال، والمواظبة على الطاعات كيفما تقلبت الأحوال، يعني مهما كانت المتغيرات من فقر، من مرض، من خوف، من أوضاع تقلبات الدنيا المعروفة، كل هذه لا تقعد الإنسان عن العمل. لماذا؟ لأنه راج حقيقة. ومن آثاره، وهذا جميل من يعني من دقائق فقه الرجاء، ومن آثاره التلذذ بدوام الإقبال على الله عز وجل، والتنعم بمناجاته، والتلطف في التملق له. هذه من أجمل العبارات، ومن أجمل ما ينبغي فعلا أن نعيه وعيا دقيقا، بل لا أبالغ إذا قلت مما ينبغي أن نحفظه حفظا صحيحا، نحفظه لنعمل به. إذن الرجاء، إذا كان الإنسان قد عمر قلبه بالرجاء، فلابد أن يكون يجاهد، بمعنى يبذل ويعمل ويشتغل نوافل وصلوات وصدقات وإصلاح بين الناس وبر الوالدين، يعني يعمل لأنه يرجو، ومواظبة على الطاعات. كذلك من أثر التلذذ بدوام الإقبال على الله، لأنك إذا كنت ترجو رجاء حقيقيا، ترجو لقاء ربك، ترجو جنة عدن، ترجو رضوان الله، ترجو، تحس بلذة وأنت تعمل الأعمال لأنك ستصل. فعلا من فقه الرجاء ومن فقه أن تجد لذة لأنك مؤمن ولأنك موقن ولأنك فعلا مصدق بوعد الله ومطمئن إلى وعد الله سبحانه وتعالى، ومن هنا تعمل بكل حب وتعمل بكل لذة وتعمل بكل إخلاص وتعمل بكل تفاني. ومن آثار التلذذ بدوام الإقبال على الله والتنعم بمناجاته، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منه، التنعم بمناجات الله عز وجل حينما يتقلب من الليل ويتعار من الليل، وحينما يعفر وجهه في التراب لله عز وجل يحس بلذة ويحس هذا يدل على قوة الرجاء وعلى عظم الأمل، لأنك إذا عظم أملك أملك في الله عز وجل أحسست بلذة الطاعة وأحسست وكأنك تقرب من ربك سبحانه وتعالى. ولهذا لا أقرب ما يكون عند ربي هو ساجد، والله عز وجل ولا يزال عبدي في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. فما الذي يجعلك فعلا تحس باللذة؟ وما الذي يجعلك تحس بنعيم الطاعة ونعيم المناجاة؟ هو عظم رجائك في الله عز وجل، وعظم تصديقك بخبر الله وتصديقك بما عند الله. فمن هنا كلام الشيخ دقيق جدا يا إخواني، كلامه دقيق وينبغي أن نفهمه وأن نتأمله وأن نكون دائما منه على ذكر. ومن آثاره التلذذ بدوام الإقبال على الله عز وجل، والتنعم بمناجاته، والتلطف في التملق له. التملق بمعنى شدة القرب ودقة الاعتراف لله عز وجل بكل أعمالك وكل، وكذلك أيضا في مناجاتك لربك تصرح بأشياء كثيرة وبخاصة في عظم رجائك لربك، هذا هو التملق. والتملق أيضا كذلك شدة الإحسان في نوع العبادة التي تقدمها. يعني كيف الإنسان يتملق، كيف فقير يتملق غني، كيف طالب وظيفة يتملق رئيسه أو يتملق من عنده الوظيفة أو يتملق السلطان، كل أنواع، كل هذه تملقات. فأنت فعلا إذا عظم رجاؤك يعني تملقت ربك، والله عز وجل يحب ذلك، يحب الملحين ويحب الذين يناجون ويحب الذاكرين ويحب المحسنين، يعني المحسنين الذين يحسنون في أداء عباداته. فلا شك كلما عظم رجاؤك في ربك عظمت هذه المقامات عندك وجملت ودقت. قال فإن هذه الأحوال لا بد أن تظهر على كل من يرجو ملكا من الملوك أو شخصا من الأشخاص، فكيف لا يظهر ذلك في حق الله سبحانه وتعالى من التلذذ بدوام الإقبال والتنعم بالمناجاة والتلطف في التملق؟ هذه كلها تظهر فعلا إذا عظم أملك فيما عند هذا الذي تملقته. فمتى لم يظهر، يعني يظهر مثل هذا من التملق والتلذذ والمجاهدة والمواظبة على الطاعة، إذا ما ظهرت هذه استدل به على حرمان مقام الرجاء. إذا لم تظهر جميعا، لكن لا شك الحمد لله المسلم لا يخلو، لا شك المسلم لا يخلو من قرب من الله سبحانه وتعالى، لكن الناس تتفاوت، الناس تتفاوت، ولهذا ينبغي أن تحاسب نفسك في مثل هذا. فكلما أحسست بلذة مناجاة وأحسست بجمال ذكر وأحسست بإقبال على ربك، هذا دليل أول على قوة الإيمان، ودليل على على عظم الرجاء، دليل على عظم الرجاء. وإذا كان هناك قصور فهذا أيضا يدل على أن عندك قصورا بقدر ما عندك من تقصير. استدل به على حرمان مقام الرجاء. فمن رجا أن يكون مرادا بالخير من غير هذه العلامات فهو مغرور. وإن كان يعني هو لا شك أن كلام الشيخ جيد خاصة في الكلمة الأخيرة، فمن رجا أن يكون مرادا بالخير من غير هذه العلامات فهو مغرور. قد لا تدرك كل العلامات لدى كل الناس، لأن الناس تتفاوت، كما أن إقبال النفس يختلف. النفوس لها إقبال وإدبار، والقلوب لها أيضا انفتاح وانغلاق. فلا تتصور أيضا أنك تكون على حال واحدة طول حياتك، هذا ما هو صحيح. يعني الله سبحانه وتعالى خلق النفوس متقلبة والقلوب متقلبة، والقلب إلا أنه يتقلب. فإذا يعني ولهذا ينبغي للإنسان ما هو يحاسب نفسه أن لا يتصور أنه سيكون على حال واحدة حالما مثلا يعرف هذا. قد أنتم الآن بعضكم عرف هذا الآن وسوف يقبل عن ربه، ويعني قد يبذل من الخير والطاعة ما يبذل، هذا حسن، لكن قد لا تتحقق كلها عندك، ولهذا لا ينبغي أن تكون أيضا يعني كلام الشيخ جيد من باب الحث، وإلا أحيانا يعني قد يكون لنفسك إقبالها وإدبارها. فحينما تدبر لا يعني أنك على سوء وعلى قصور مطلقا، إنما أنها ولو أدبرت تستمر على ما أنت فيه من خير، حاول ألا تقصر عما تقوم به من طاعات. يعني إذا كان لك ورد من صلاة ليل ومن أذكار وكذلك من طاعات لا تتركها، ولو أحسست من نفسك فتورا، لأن الفتور وارد على كل الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل عمل شرة. والنفوس لا إقبال وإدبار، ولكل عمل فترة. يعني وجود الفترة عندك وهي عند كل الناس لا تعني أن عملك ليس صحيح، ولا تعني أنك يعني سد عليك الطريق أو نحو ذلك، لا، إنما عليك أن تكون جادا ومستمرا في المجاهدة، مستمرا في المحاسبة، وإلا إقبال النفوس وإدبارها وصدأ القلوب ونقصها، هذا على كل الناس، على العباد وعلى العلماء وعلى الصالحين، وعلى لكنهم مستمرين في المجاهدة. مستمرون في العمل الصالح، وإلا كل النفوس كل نفوس لا إقبال وإدبار، وقد أخبر ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى قال روح القلوب ساعة وساعة والقلوب تفتى كما أصدى الحديد. لكن المهم أن تعرف الطريق وأن تعرف فقه هذه الأمور وفقه أعمال القلوب من الرجاء والخوف والإنابة والاستكانة والخضوع والخشية والخشوع إلى آخر. نعم. فصل في فضيلة الرجاء. روي في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي، وفي رواية أخرى فليظن بي ما شاء. وفي حديث آخر من رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام أحبني وأحب من يحبني وحببني إلى خلقي. قال يا رب كيف أحببك إلى خلقك؟ قال اذكرني بالحسن الجميل واذكر أو بالحسن الجميل بالحسن الجميل واذكر آلائي وإحساني. ومجاهد رحمه الله قال يؤمر العبد يوم القيامة إلى النار ويقول ما كان هذا. يؤمر بالعبد يوم القيامة نعم. إلى النار فيقول ما كان هذا ظني، فيقول ما كان ظنك، فيقول أن تغفر لي، فيقول خلوا سبيله. قال فصل في فضيلة الرجاء. هذا أيضا عقد الشيخ وكان ينبغي أن يكون في الأول، لا لازم يعني في الأول في فضل الرجاء. ولا شك أن الرجاء طبعا من أعمال القلوب، الرجاء من أعمال عمل قلبي، وكما قال انتظار المحبوب، الرجاء هو انتظار المحبوب طبعا مع فعل الأسباب، وهو عبادة. الرجاء من أعمال القلوب وهو عبادة، ولهذا يعني عتب الله عز وجل على الذين لا يرجون اللقاء لأنهم لم يعملوا، إن الذين لا يرجون لقاءنا، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ومن هنا أوجز الشيخ في بيان فضله فقال روي في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال قال الله عز وجل في حديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي، بمعنى أنه بقدر ما يكون أملك في الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يحقق أملك، فإذا ظننت بربك خيرا فأنت على خير. أنا عند ظن عبدي بي. وفي رواية أخرى فليظن بي ما شاء. ولا شك أنه كما سبق معنا أنه ينبغي للعبد أن يحسن ظنه بربه على أي الأحوال، لكن يحسن ظنه مع العمل ولا يأس أبدا. وفي حديث آخر من رواية مسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. إن حسن الظن بالله هو الرجاء، حسن الظن بالله هو الرجاء، لأنه إذا كان الرجاء هو انتظار المحبوب فإذا حسن الظن بمعنى أن تنتظر المحبوب عند الله عز وجل وهو رضاه وجنته وكل ما يقرب إليه. وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام أحبني وأحب من يحبني وحببني إلى خلقي. قال يا رب كيف أحببك إلى خلقي؟ قال اذكرني بالحسن الجميل. اذكرني بالحسن يعني اذكرني بالذكر الحسن، اذكرني بالذكر الحسن الجميل واذكر آلائي وإحساني. فإذا هذا بمعنى مما يقرب العبد إلى ربه حينما يذكر نعمه ويذكر فضله ويذكر سعة رحمته ويذكر إحسانه ويذكر غناه ويذكر أنه سبحانه وتعالى تنفع طاعة الطائعين وتضر معصية العاصين، وأنه هذه كل أمور تجعل العبد يؤمل في ربه أمالا كبيرة. وعن مجاهد رحمه الله قال يؤمر بالعبد يوم القيامة إلى النار فيقول ما كان هذا ظني فيقول له ربه يعني ما كان ظنك، فيقول أن تغفر لي، فيقول خلي سبيله. ولا شك أن أن أن هناك أحاديث صحاحا عن النبي صلى الله عليه وسلم في في في, في مثل هذا، سواء في في مثل من صاحب البطاقة والسجلات، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، كل أحاديث رجاء وظننا بالله كبير ورجاؤنا في الله عظيم. لكن كما قلنا الرجاء يكون باعث، ويكون باعث على الطاعة، ويكون داعي إلى المحاسبة وإلى فعلا إحساس بالقرب من الله، وإحساس بلذة المناجاة، وإحساس بالتنعم بمناجاته سبحانه وتعالى. هذا هو الرجاء، وهذا هو الباعث فعلا على حسن ظنك بربك. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.